هناك مشكلة ثانية عن الله والسؤال والوجود الله. أقول لك ما تعالى صلى الله هو السميع البصير. نحن معمول من أن القرآن يؤثر على ظاهره. فقالوا المؤمن في ذلك إلا أنه أنت حدثت بشكل إليه. نعم ماذا قلت حتى إذا تحدثت؟ أنا هو السميع البصير. قال إذا له سمع ثم يرى بلى. وقال في ذلك الرجولة أن أيديهم إذا له نعم. فقال إذا هذه كتاب ذاتية تشكل ذات تعطي حجم لأن العين صفة أو جزء مثلا من الرأس جزء من الجسم جزء من الجسم جزء من الرأس وبالتالي رأس جزء من الجسم. هذا هو التفكير في الذات ولا جسم فيها وإلا جزء من الله الرحمن هذا ما نرى الشاج رجعنا إلى الغامير ودخلنا إذا نقول ليس السميع والبصير هو أحد ما أقول ليس كمثله شيء كل أعطي مرة هل يريدون منا أن نقول ليس السميع والبصير هل ما نستطع أن ينفر هذا هو الضلال كيف يؤمن هذا الإنسان بقول الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الله قال ليس كمثل شيء بس ولقال وهو السميع البصير لماذا آمنا بقوله ليس كمثل شيء وما آمنا بقوله وهو السميع البصير غير تنقيش نحن آمنا بالآية بتمامها من شطرين الأول والأخير هم هؤلاء الذين أنت تشير إليهم لهم سلف من المعتزلة والهلال هؤلاء آمنوا بالطرف الأول من الآية وكفروا بآخرها ما تقول لي داهم آمين القرآن كلام الله في الأول والآخر يقول لك لا لأنه قد يليهم آمين بقوله تعالى ولكن رسول الله خاتم النبيين لكن شو هالشروع بعد خاتم النبيين يعني دين النبيين يعني مو خاتم النبيين شو تشد الإيمان باللفظ القرآني وقد كفروا بالمعنى القرآني ما استفدنا شيئا سوى أننا نضلل بهم أننا نعتبر المسلمين وهم ليسوا مسلمين لأنهم يقولوا معنى هذا كلام رب العالمين ما نضللنا هذا أنا بعهد الله إلا أن يؤمنوا بما آمن به السلف هذه القاعدة عظيمة جدا وأنا أنصح كل شاب مسلم أن يمد النظر فيها ويعض عليها بالرواية فأهل الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح وإلا كان فرقة من 73 أو أكثر فرقة جديدة لماذا آمنوا بالشطر الأول من آية وكفروا بالشطر الثاني لأنهم أول ما تبادر إلى أذهانهم من قوله تعالى وهو السميع البصير أي أن سمعه وبصره كسمعه وبصره ومن قال لهم أن الله يعني هذا حتى هل يتبادر لهم هذا المعنى لا شك أن هذا المعنى باطل يعني أن نفهم من قوله وهو السميع البصير أي أن سمع الله كسمعنا وبصر كبصرنا لا شك أن هذا المعنى باطل لما تسرب هذا المعنى بسرعة وحل في أذهانهم لكن لا يزال في عند البقية من الإيمان بكمال الله ولله الذي عن نفسه شيئا من خلقه فرجعوا وقالوا لا هذا إذن لا نؤمن به جميل نزهت مبراها أن يكون سمعه وبصره كسمعه وبصره لكن الله أثبت لنفسه هذه الصفتين ما موقفك ما بينهما أنت الآن شرحت موقفهم لا أدري موقفهم لا أؤمن هل تستطيع أن تجمع بين هذا وهذا في الحقيقة لما يكون إنسان أنا لا أدري ما معنى ليس ما معنى وهو سمي بصير، أنا أقول معنى هذا الكلام لا أدري أنه لا يؤمن. من شو معنى الإيمان يا أستاذ؟ هو التصديق الجازم. فإنسان لا يدري الشيء الفلاني موجود ولا لا، هل هو مؤمن به؟ ليس مؤمن به. فنحن نقول لهم إن فهمكم بأول وهم أن قوله تعالى وهو السميع البصير أن معناه فسمعنا وبصرنا خطأ، أنتم المسلمون عنه. إنه ما قال ليس كمثل شيء تلفا إلا أن تفهموا أنه حين يقول وهو السميع البصير أن سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا. والذي يؤكد لنا هذه الحقيقة وهما في الواقع حقيقتان، حقيقة إثبات وجود الله وحقيقة نفي وجود الله. نحن إذا قلنا كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو سميع لكن ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا، معنى ذلك أننا جمعنا بين التنزيه وبين الإثبات. أما هم فقد تخرجوا بالتنزيه ولم يؤمنوا بالإثبات، هذا يؤدي إلى إنكار وجود الله عز وجل، والأول يؤدي إلى الإيمان بوجود الله عز وجل. كيف ذلك؟ من يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الحي القدير؟ وهو الحي القدير. هل الذين لا يؤمنون بقوله وهو السميع البصير يؤمنون بأنه حي قدير أم لا؟ كيف تستطيع كل جوابهم؟ ها؟ يقول حي قدير. شو الفرق بين حي قدير وسميع بصير؟ ليش آمنوا بحي قدير وما آمنوا بسميع بصير؟ أنا أقول كلها على نمط واحد سلبا وإيجابا. الذي ينكر أنه سميع بصير بحجة أن هذا تشبيه، فسينكر أن يكون حيا قديرا بحجة إيش؟ أنه تشبيه. هلا أنا ألست حيا؟ الله حي. إذن هل نعمل رحمة الكريم إن ننكر حياة الله نقوم عليه الأذان لأنه لا حي موجود موجود، أو لا الله حي بنفس الكتاب والإيمان والمؤمن. إذن أنا ولي أنا ولي حي، فسواء قلنا هيك أو قلنا هيك لا وقعنا في الكفر والإلحاد إذا أنكرنا حياة الله أو وقعنا في سفسطة فأنكرت حياتي أنا وأنت شايفيني أنت شايفيني حي كفر وأتكلم معكم. من جهة السفسطة هاي من عدم الجمع بين الإيمان بالتنزيل والإيمان بالتثبيت وهو سميع بصير. فنحن نقول كما أنه سميع بصير ليس كمثل شيء في الهواء، كذلك هو حي قدير ليس كمثل شيء في الهواء، وهكذا يقر كل الصفات الإلهية. أخيرا نسأل، الله موجود ولا معدوم؟ ماذا سيكون كلامه؟ موجود موجود ونحن موجودين. إذن قم بالعدم على أحد الموجودين، الموجود الأزلي القديم رب العالمين، قم عليه بالآداب لأنه موجود، أو قم بإكمال الصوفية الوجود واحد أنا وأنت إكمال الكلمات وأنا وجل وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستين وقول كل ما تراه بعينك فهو الله، ما في جدين في جدين إلا الله، ما في أشياء سبحاني سبحاني وأعظم شاني لا في هاي البداية هاي البداية. لكن ما الدنيا لأن زمان هو يغطي فيكتور لكن ما عم يعرف يبقاه العلم في الصلاة بعد عن طريقة الصلاة الصلاة. لذلك لا بد من الإيمان بالكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح وإلا كان المسلمون في ضرر الدين ولا يفيدهم شيئا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لأن القبانيون ولا الصوفية يقولون هذا الكلام يؤمنون بالقرآن والسنة لكن يؤمنون بالألفاظ دون حقائق المعاني. لعلي استطعت ان اقرر ان الايه هي ليس فيها تشكيك لانه باختصار اقول لان القول في الصفه كالقول في الذات اي ما يقال في الذات الالهيه يقال في الصفات الالهيه فكما ان الله ذات حقيقه لها كيانها البائس به تبارك وتعالى أنا أقول ذات الله موجودة لكن ذاته ليست كذاتنا ليس كمثل شيء كذلك صفاته ليست كصفاتنا بقوله ليس كمثل شيء فإن أنكرنا الصفات بحجة التنزيه أنكرنا على الله بالعدم لأنه حي قدير سميع بصير مريد محيي مميت فإذا نحن لن نؤمن بهذه الصفات لن نؤمن بالله هل تتصور ذاتا بدون صفات هل تتخيل ذات بدون صفات أي شيء كان إذا تخيلت ذات بدون صفات فقد تخيلت العالم خلاصة القول الإيمان بالإسلام ينبغي أن يكون على القرآن والسنة والإيمان بالقرآن والسنة ينبغي أن يكون على منهج السلف الصالح لذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فهذا يقول ليس بمثل شيء بس ما بيعمل الصفات الإلهية قد خالفوا سنة المؤمنين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ليش ما قال عليكم بسنتي فقط أن الخلفاء الراشدين فهموا السنة علينا نحن حكمة وعليكم السلام ورحمة وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.